الحمد لله البر التواب، والصلاة والسلام على محمد الذي بهر العقول والألباب، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب. أما بعد، كلامنا الآن إن شاء الله تعالى في بيان معاصي الفرج التي منها الزنا، وهو عند الإطلاق إدخال الحشفة في الفرج. فهذا هو الزنا الذي يعد من أكبر الكبائر ويجب فيه الحد. وكذلك من معاصي الفرج اللواط، وهو إدخال الحشفة في الدبر، وهذا أيضا من الكبائر وفيه الحد، إلا في تلوط الرجل بامرأته فهو وإن كان حراما لكن لا حد فيه. ويحد الحر المحصن ذكرا أو أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت، وغيره بمئة جلدة وتغريب سنة للحر. وينصف ذلك للرقيق. شرح ذلك أن الخليفة أو من يقوم مقامه إذا ثبت عنده شرعا أن شخصا زنى أو لاط، يجب عليه إقامة الحد على هذا الشخص. والحد يختلف بين المحصن وبين غير المحصن. والمحصن هو من جامع في نكاح صحيح، فإذا زنى يكون حده الرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت. ومعنى أن تكون الحجارة معتدلة أي أن تكون ملء الكف. ويحرم أن يضرب المرجوم بالحجارة المذففة أي التي يقتل واحدها بمفرده عادة. وأما غير المحصن وهو الذي لم يطأ في نكاح صحيح، فإنه إذا زنى لا يرجم، إنما حده أن يجلد 100 وأن يغرب سنة، أي يبعد عن البلد إلى مسافة القصر على الأقل. والمراد بالسنة السنة القمرية. وأما اللواط فحد فاعله حد الزاني، وحد المفعول به جلد 100 وتغريب عام، وهذا هو المعتمد. وما ذكر هو الحد في الزنا واللواط للحر المكلف ذكرا كان أم أنثى. وأما العبد فحده على النصف من حد الحر، أي أن حده 50 جلدة وتغريب نصف عام حتى لو كان محصنا، لأن الرجم لا ينصف. والأفضل لمن ابتلي بمثل هذا الذنب أن يستر على نفسه كما في باقي الذنوب، لكن إن اعترف للحاكم وثبت على اعترافه وجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد. ولا بد في الإقرار، أي إذا أقر على نفسه بالزنا وفي الشهادة على ذلك، من أن يكون كل منهما مفصلا، فلا يكتفي الحاكم بأن يقول شخص أنا زنيت حتى يقيم عليه الحد، لأن بعض الناس لا يعرفون ما هو الزنا، فيظنون ما دون الزنا من التقبيل أو المعانقة ونحو ذلك أنه زنا، وهو وإن كان حراما لكن ليس الزنا الذي يقام فيه الحد. لذلك لا يكتفي الحاكم بمجرد قول الشخص عن نفسه أنا زنيت، بل يطلب إقرارا مفصلا. وكذلك في الشهادة، يعني أن الحاكم يطلب على الزنا شهادة مفصلة. ومن معاصي الفرج إتيان البهائم ولو ملكه، والاستمناء بيد غير الحليلة الزوجة وأمته التي تحل له مثلها. شرح ذلك أن كلا هذين الأمرين حرام، لأنهما داخلان تحت قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والمعنى أن الذين يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي الإماء اللواتي يملكونهن، فلا لوم عليهم. أما الذي يبتغي غير ذلك، أي لا يحفظ فرجه عما سوى الزوجة والأمة، فأولئك هم العادون الواقعون في الإثم. فدخل في ذلك جماع البهائم، ودخل في ذلك الاستمناء بيد غير الحليلة وما شابه. ومن محرمات الفرج أن يطأ الرجل زوجته، أي أن يجامعها في الحيض أو في النفاس، وقد نص ربنا عز وجل في القرآن على حرمة الجماع للحائض بقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. وكما يحرم الجماع في الحيض والنفاس، يحرم الجماع بعد انتهاء الحيض والنفاس قبل الغسل الصحيح. فإذا لم ترفع الزوجة الحدث بغسل صحيح كأن اغتسلت بلا نية فكأنها لم تغتسل، وكذا لو اغتسلت مع فقد شرط من شروط الغسل. ومن جملة المعاصي التغوط على قبر المسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. والمراد بالجلوس على القبر في هذا الحديث الجلوس للتغوط وقضاء الحاجة، وليس مجرد القعود على القبر، والحديث رواه مسلم. ومن معاصي الفرج أيضا البول في مسجد ولو في إناء، لأن من جملة تعظيم المسجد صون المسجد عن أن يبال فيه. فمن بال في المسجد سواء بال على أرضه أو في إناء ضمن المسجد فهو آثم. ومن محرمات الفرج في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ترك الختان للبالغ، سواء كان ذلك البالغ ذكرا أو أنثى، يعني أن الشخص إذا لم يختن قبل البلوغ وبلغ وهو غير مختون حرام عليه أن يهمل ذلك الأمر بعد البلوغ. والمراد بذلك قطع مكان مخصوص معلوم من فرج الذكر ومعلوم من فرج الأنثى. وقال مالك رضي الله عنه: الختان سنة ليس واجبا. وقاله غيره من الأئمة: فمن ترك الختان أخذا بمذهب مالك فلا إثم عليه، والله تبارك وتعالى أعلم أحكم، والحمد لله رب العالمين.